الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله تعالى باب الغصب، توقفنا عند قوله وإن ضرب المصوغة. يقول المصنف رحمه الله: وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه إن نقص، ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره، وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أشياء يغير بها الغاصب المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخر، كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه، إلى غير ذلك من الأفعال التي يخرج بها المغصوب من صفته إلى صفة أخرى تنقله عن اسمه الأصلي. قال: وصار النوى غرسا. إذن في كل هذه عين مال المغصوب قائمة، فيلزم أن يرد الغاصب العين إلى ما كانت عليه، فيلزمه أن يرد المغصوب على ما هو عليه، لا يلزمه أن يردها إلى ما كانت عليه، وإنما يلزمه أن يرد المغصوب إلى المغصوب منه. قالوا: لأنه لو فعل هذا بملكه لم يزل عنه ملكه، فكذلك إذا فعله بملك غيره. قال: رده وأرش نقصه إن نقص. هذا يعني أنها إن نقصت العين دون القيمة فإنه يرد الموجود وقيمة النقص، وكذا إن نقصت العين والقيمة فإنه يضمنهما معا. قال: ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يكون شريكا بالزيادة، أنه يكون شريكا بالزيادة. وعلى القول الثاني، لأن هذه الزيادة حصلت بمنافع الغاصب، والمنافع أجريت مجرى الأعيان، فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. وفرق في المغني والشرح بأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره، بخلاف ما ذكر. لأن عندنا مسألة تأتينا: إذا كان قد صبغ المغصوب ما الحكم؟ وهنا لم يصبغ المغصوب وإنما ضرب المصوغ أو نسج الغزل، يعني تصرف في المال المغصوب تصرفا أخرجه عن اسمه. بينما إذا كان قد صبغ المغصوب فهنا قد شارك الغاصب بماله مال المغصوب منه. لذا على القول الثاني قالوا، هنا على المذهب قالوا: هناك فرق بين هذه المسألة ومسألة صبغ المغصوب. قالوا: للمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى حالة الأولى. إذن ما ذكر المؤلف رحمه الله ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون يمكن رد إلى الحالة الأولى كالحلي والأواني والدراهم، فهنا يجبر على الإعادة. أما إذا كان غير ممكن كالأبواب ونحوها، فهنا ليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه. نعم. ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد، فيغرم ما نقص من قيمته. أحسنت. في المسألة الأخيرة قال: كحلي ودراهم ونحوها. للمالك الإجبار، لأن عمل الغاصب محرم، عمل الغاصب في المغصوب محرم، فيملك المالك إزالة هذا العمل مع الإمكان. وظاهر كلامهم أنه وإن لم يكن للمالك غرض صحيح، لأنه لم يقيد هذا بما إذا كان له غرض صحيح، قالوا: لكن مقتضى ما تقدم أنه إنما يملك الإجبار إذا كان فيه غرض صحيح، كما تقدم في مسألة ماذا؟ تقدم معنا في مسألة إذا كان قد أراد المالك قلع الغرس أو إزالة البناء. طيب قالوا يلزم الغاصب ضمان نقصه المنصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته. وكيف يغرم ما نقص من قيمة؟ يقوم صحيحا ويقوم ناقصا ويغرم الغاصب ما بينهما. لماذا؟ لأنه ضمان مال من غير جناية، فكان الواجب ما نقص كالبهيمة وكنقص الثوب، لأن القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر المفوت عليه، وقدر النقص هو الجابر، ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة كغير الحيوان. أحسن الله إليكم. وإن جني عليه ضمنه بأكثر الأمرين، ما نقص من قيمته وأرش الجناية، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما. إن جني عليه، الضمير فعليه يعود على ماذا؟ المغصوب. ضمنه، ضمنه يعني الغاصب بأكثر الأمرين، ما نقص من قيمته وأرش الجناية. إذن يمكن أن يضمن بنقص القيمة، ويمكن أن يضمن بأرش الجناية، فقال ننظر الأكثر ويكون هو الذي يضمنه الغاصب. وذكر المؤلف رحمه الله تعليل ذلك. إذن يجب أن يضمنه بأكثرهما، فإذا ضمن بالأكثر دخل الآخر فيه. لماذا؟ لأن الجناية واليد وجدا جميعا. ومثاله لو غصب عبدا وقيمته 1000، فزادت قيمته إلى 2000، ثم قطع يده فنقص 1000، فكم يلزم أن يرد؟ 1000، فيلزم أن يضمن 1000، فيرد العبد ويضمن 1000. لماذا؟ لأن الزيادة في قيمته إذا كانت بسبب زيادة العين، فإن زيادة العين مضمونة، لأن يد العبد كنصفه، فكأنه بقطع يده فوت نصفه. أما إذا كان بالجناية قد نقص 1500، وقلنا الواجب ما نقص، فعليه هنا 1500 ويرد العبد. أما إذا قلنا إن الواجب ضمان الجناية فهنا عليه 1000، لذا قال يجب عليه الأكثر من ما نقص من قيمته وأرش الجناية، وأرش الجناية. وإن خص الرقيق رده مع قيمته، لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه. إذا كان قد جنى على العبد جناية توجب قيمة العبد، كما لو خصى الرقيق، فهنا يجب في الخصيتين كمال الدية، فيجب في الجناية على العبد بما يوجب كمال الدية، يجب قيمة العبد، قيمة العبد. لماذا؟ لأن المتلف البعض، فلا يتوقف ضمانه على زوال الملك كما لو قطع خصيتي المدبر، ولأن المضمون هو المفوت، المضمون هو المفوت، فلا يزول الملك عن غير المفوت بضمان المفوت. يعني هو الآن لا نقول لما كان سيرد القيمة فإن القيمة تكفي عن العبد، بل يجب أن يرد العبد مع القيمة، لأنه لما وجدت الجناية فإن هذا الذي فات كالخصيتين لا يعني إزالة الملك عن الباقي وهو العبد، لذا قالوا فلا يزول الملك عن غير المفوت لما وجد المفوت وهو زوال الخصيتين في العبد. قالوا كما لو قطع 9 أصابع من العبد فإنه يرد العبد مع ضمان ما جناه. قال وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه، فهنا يرد العبد مع قيمة ما جناه. أحسن الله إليكم. وما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالها، لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء. هذه مسألة، إذا كان الغاصب قد غصب عينا ثم ردها، وكانت العين عند الرد قد نقصت قيمتها في السوق، فهل يضمن نقص القيمة أو إن الضمان يتجه فيما ينقص من عين المغصوب؟ لأن الأمثلة المتقدمة فيها نقص في العين. قال المؤلف رحمه الله لا يضمن نقص القيمة. قال لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة. قوله ولا صفة يفيد أن المغصوب إذا نقصت فيه صفة فنقصت قيمته بسبب نقص الصفة فإنه يضمن كذا. وكذا أيضا كما تقدم إذا كان قد نقص في المغصوب عين فنقصت قيمته بسبب نقص العين فإنه يضمن كما في الأمثلة المتقدمة. إذن إذا كان لم ينقص من المغصوب عين ولا صفة وإنما نقصت القيمة بسبب رغبة الناس عن هذا عن جنس هذا المغصوب في السوق فإنه لا يضمن نقص القيمة، بخلاف ما لو كان قد سمن فإنه يضمن هذا السمن فيما إذا فات لأنه زيادة في العين. وكما لو وبخلاف أيضا ما لو كان قد تعلم صنعة ثم زالت أو لو كانت الصنعة موجودة ثم زالت فهنا يضمنها. إذا السمن زيادة في العين والصنعة زيادة في الصفة في الصفة. إذا لا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه في العين والعين باقية في هذه الحالة كما كانت، فلا يضمن الغاصب شيئا نتيجة لنقص القيمة أو نقص السعر. إذن الفائت في هذه المسألة إنما هو رغبات الناس، ورغبات الناس لا تقابل بشيء، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يضمن نقص القيمة ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. جيد. يذكر المؤلف رحمه الله الآن حالات نقص وزيادة في المغصوب. تقدمت الصور في الجناية على المغصوب أو التصرف بالمغصوب بما ينقله عن اسمه أو النقص في قيمة المغصوب. هنا يوجد تصرف من الغاصب أو بلا تصرف من الغاصب ينقص المغصوب أو يزيد المغصوب. فيذكر المؤلف رحمه الله الحالات، والحالات حاصلها ست حالات نتصورها لأجل أن نربط كلام المؤلف رحمه الله الآتي بهذه الحالات. من حيث التصور، إما أن يكون في المغصوب نقص أو زيادة، مثل سجود السهو عندنا نقص أو زيادة أو شك، هنا بس في نقص أو زيادة. إما أن يكون عندنا نقص أو أن يكون عندنا زيادة. هو النقص إما أن يوجد نقص في المغصوب ثم لا يعود هذا النقص، أو أن يوجد نقص في المغصوب ثم يعود من جنسه، أو أن يوجد نقص في المغصوب ثم يعود من غير جنسه. فإن وجد نقص في المغصوب ولم يعد هذا النقص فإن هذا النقص يضمنه الغاصب. الحالة الثانية، إذا وجد نقص في المغصوب ثم عاد من جنسه فإنه لا يضمنه. الثالثة، إذا وجد نقص في المغصوب ثم عاد من غير جنسه فيضمنه الغاصب، فيضمنه الغاصب. ويأتينا من كلام المؤلف، إذن هذه ثلاث حالات في النقص ومثلها في الزيادة. نقول إذا زاد المغصوب ثم زالت الزيادة فيضمنها الغاصب، زاد ثم زالت الزيادة فيضمنها الغاصب. الحالة الرابعة وهي الثانية في الزيادة، إذا زاد الخامسة وهي الثانية في الزيادة، إذا زاد المغصوب ثم زالت الزيادة ثم عادت من جنسها فإنه لا يضمن. السادسة والأخيرة وهي الثالثة في الزيادة، إذا زاد المغصوب ثم زالت الزيادة ثم عادت من غير جنسها فإنه يضمنها الغاصب، فإنه يضمنها الغاصب. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا وجد نقص ثم عاد فهنا لا يضمن، لذا قال إذا عاد. ومفهومه أنه إذا لم يعد فإنه يضمن. إذن إذا غصب العين سمينة أو ذات صناعة فهزلت أو نسيت فنقصت قيمتها فهنا عليه ضمان النقص بلا خلاف. لماذا؟ لأنها نقصت عن حال غصبها نقصا أثر في قيمتها فيجب ضمانها كما لو ذهب بعض أعضائها. قال وكذا لو انقلع سنه ثم عاد. إذن إذا مرض المغصوب ثم برأ أو بيضت عينه ثم زال بياضها، أو غصب جارية حسناء فسمنت سمنا نقصها ثم خف سمنها فعاد حسنها وقيمتها، فهنا يردها ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يذهب ما له قيمة، والعيب الذي أوجب الضمان زال في يديه. إذن إلى هنا أخذنا كم حالة؟ حالتين، حالة النقص بدون عود للنقص فهنا يضمن، وحالة النقص ثم العود من الجنس. نعم. وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص لأن الزيادة الثانية غير الأولى. هذه إيه حالات؟ الحالة الثالثة، وجد نقص ثم عاد من غير الجنس، فهنا قالوا إذا عاد من غير الجنس فإن هذا العود لا يجبر النقص الحاصل أولا، لأنه عود من غير جنس النقص الأول. هذه الحالة الثالثة. نعم. وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل. حسنت. هذه الحالة الرابعة، وجدت زيادة ثم وجد نقص بدون عود للزيادة، فهنا يضمن هذه الزيادة كما مثل المؤلف رحمه الله. كما لو غصب عبدا أو أمة وكان قيمته 100 فزاد بالتعلم حتى صارت قيمته 200 ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته 100 فهنا يلزمه أن يرده ويأخذ من الغاصب 100. وكما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى. أحسنت. وأيضا هذه الحالة أحسنت السادسة، هذه الحالة السادسة أن تعود الزيادة من غير جنس الأول فهنا يضمن، فهنا يضمن. إذن فيما إذا وجدت الزيادة في المغصوب ثم زالت ورد الغاصب المغصوب بعد الزيادة بعد زوال هذه الزيادة فإنه يضمن. لماذا؟ لأن هذه الزيادة زادت على ملك المغصوب منه، يعني عند وجود الزيادة في هذا المال فإن هذه الزيادة ملك لمن؟ للمغصوب منه، فيضمنها الغاصب له ولو زالت، ولو زالت فيلزمه الضمان كما لو كانت موجودة حال الغصب، فلا فرق بين وجود الزيادة بعد الغصب أو قبل الغصب. طيب، وتختلف هذه المسألة عن مسألة زيادة السعر، لأن السعر لو كان موجودا حال الغصب فإنه لا يؤثر في رد المغصوب عند رده لمالكه. إذن الزيادة أو السعر لا يضمن أصلا، وإنما تضمن العين والصفة، والصناعة هذه صفة في المغصوب وإن لم تكن عينا في المغصوب. قال وكما لو عادت من غير جنس الأول بالغصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى. إذن زيادة الثانية غير الأولى فلا تنجبر بها الزيادة الأولى، يعني الزيادة الأولى زالت وجدت زيادة ثانية، إذن لا نجبر الزيادة الأولى بزيادة الثانية لأنها من غير جنسها، يذكر فيما إذا كانت زيادة من جنسها. نعم. وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها أي جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برئ إلا أكثرهما، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. هذه أي الحالات؟ الحالة الخامسة، إذا وجدت زيادة ثم زالت ثم وجدت زيادة من غير جنس ثم وجدت زيادة من جنس الأولى فهنا لا يضمن. إذن إذا زاد المغصوب بيده فزادت قيمته ثم زالت الزيادة ثم عاد مثل الزيادة بقدر الزيادة الأولى من جنسها قبل الرد فإنه لا يضمن. كما لو غصب عبدا قيمته 100 فتعلم صنعة فصار يساوي 120 ثم نسيها فعادت قيمته إلى 100 ثم تعلم الصنعة فعاد إلى 120 ورده للمالك كذلك فإنه لا شيء عليه لأنه عاد ما ذهب وهو بيده. كما لو مرض ثم برئ بيده أو أبقى ثم عاد فهنا لا يضمن. وكذا لو سمن ثم هزل ثم سمن وعادت قيمته كما كان فهنا لا يضمن. قال لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ، لأن ما ذهب من الزيادة عاد وهو بيده أشبه ما لو مرض فنقصت القيمة ثم برئ فعادت القيمة. قال إلا أكثرها أو أكثرهما، يعني إذا كان قد نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر فإنه يضمن الفضل بينهما. فلو كان إذا تعلم صنعة زادت قيمته فبلغت 200 ثم نقص حتى رجع إلى قيمة 100 ثم تعلم صنعة أخرى فصارت قيمته 150 فيضمن 50، وهي الفرق ما بين الزيادة الأولى والزيادة الثانية. لأن الصنعة قال يعني إذا نسي صنعته وتعلم أخرى، تعلم الصناعة عندهم جنس واحد، تعلم الصناعة جنس واحد، فهنا يضمن الفرق. لأنه لو تعلم صنعة أخرى حتى عادت قيمته إلى 200 فإنه لن يضمن شيئا، فنقدر أنها من جنس واحد. نعم. أحسن الله إليكم. وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. نعم. هنا إذا وجدت جناية من المغصوب فإن هذا يعد نقصا في المغصوب، يعد نقصا في العبد الجاني، فيكون هذا النقص على الغاصب، فيضمنه الغاصب لأنه نقص في العبد الجاني. لماذا؟ لأن الجناية تتعلق برقبة العبد الجاني، فكان هذا مضمونا على الغاصب كسائر النقص الذي يكون في المغصوب. وسواء كانت هذه الجناية توجب القصاص أو توجب المال. طيب، على الغاصب أرش الجناية، ما أرش الجناية؟ يضمن الغاصب أقل الأمرين من قيمة العبد الجاني أو أرش الجناية كما يفديه السيد أو كما يفعل السيد. إذن عليه إما أن يدفع قيمة العبد أو أن يدفع أرش الجناية، يعني عليه أقل الأمرين. هذه مرت معنا في عدد من المواضع. أما جناية العبد المغصوب على مال الغاصب أو على الغاصب فهي هدر. لماذا؟ لأن العبد المغصوب إذا جنى على أجنبي وجب أرشه على الغاصب، فإذا جنى عليه فإنه يجب له شيء، لو وجب على نفسه فكان هدرا. يعني إذا جنى العبد المغصوب على الغاصب أو جنى على ماله فإن هذه الجناية هدر، لأنه لو جنى هذا العبد على أجنبي فإنه يجب الأرش على الغاصب، فهنا إذا جنى على الغاصب فإنه يجب على الغاصب، فلا يكون لهذه الجناية شيء، وإنما تكون هدرا، لأنه لو وجب له شيء لو وجب على نفسه فكان هدرا. يعني هو سيجب له شيء علي، ما نقول دور هنا تقابل، يعني هذا يقابل هذا فتساقط، كما لو تقابلت البينتان فتساقطتا. طيب، إذن بهذا الموضوع نكون انتهينا من الحالات الست، ونلاحظ أن كلام المؤلف رحمه الله هل اشتمل على جميع الحالات أو لم يشتمل على شيء منها؟ أحسنت، ما هو؟ يعني أي حالة؟ أحسنت، يعني إذا نقص ولم يعد، يعني أول الحالات وهي أظهرها إذا نقص ولم يعد لم يشتمل عليها كلام المؤلف في نطقا، وإنما يشتمل عليه مفهوما بقوله ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد، مفهومه أنه إذا لم يعد فإنه يضمنه. وأيضا يمكن أن نأخذه من كلام المؤلف رحمه الله في آخر الصور لما قال إلا أكثرها، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما، ضمن لأنه نقص. طيب. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه، وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله منه لأنه مثلي فيجب مثل مكيله. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان قد خلط، إذا كان قد خلط المغصوب بما يتميز. من هنا نعلم أن هذا المغصوب إما أن يكون قد خلط بما يتميز أو أن يكون خلط بما لا يتميز. أما إن كان بما يتميز فهنا يلزم الغاصب أن يخلص هذا المغصوب مما خلط به، ويلزمه أن يرده إلى مالكه. قال: وأجرة ذلك عليه، يعني أجرة ذلك على الغاصب، لأن هذا التخليص إنما كان بسبب تعديه، فكان الغاصب أولى بغرمه من مالكه، لأن الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي، وإنما نظر إلى مصلحة المجني عليه أو المالك. قال: وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله. ضمير في مثله يعود على المغصوب وهو المكيل أو الموزون، لأن المثل يعني المكيل والموزون كما يأتينا من كلام المؤلف. لزمه مثله منه، الضمير في منه يعود على ماذا؟ المختلط من المغصوب وغيره. إذن هو قد غصب حنطة ثم خلطها بحنطة مثلها، فهنا لا يمكن أن يميز حنطة الغاصب من حنطة المالك، لا يمكن أن يتميز، فيلزمه مثل هذا الخليط من المغصوب ومال الغاصب. لماذا؟ لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم ينتقل إلى بدله في الجميع، كما لو غصب صاعا فتلف بعضه، لأنه إذا دفع إليه من فقد دفع إليه بعض ماله وبدل الباقي، فكان أولى من دفعه من غيره. هذا المذهب. ولأجل أن نتصور هذه المسألة على نحو أظهر، نذكر القول الثاني، لأنهم يقولون أحيانا إن معرفة القول الثاني تعينك على تصور القول الأول. فالقول الثاني في المسألة، وقال القاضي إنه قياس المذهب، أنه يلزمه مثله من حيث شاء الغاصب، لأنه يتعذر عليه أن يرد عين ماله بالخلط فأشبه ماله تلف، فهنا لا يتميز له شيء من ماله فيرده من حيث شاء، يعني من أي مال شاء. يعني صورة المسألة، هو الآن غصب حنطة ثم خلطها بمال للغاصب حنطة، فلا يمكن أن يتميز، فهل يلزمه أن يرد مثل، يعني كان إذا كان قد غصب صاعا فهل يلزمه أن يرد صاعا من هذا المخلوط، أو له أن يرد صاعا من حنطة غير هذا المخلوط؟ متصور؟ فالقول الثاني يقول يلزمه أن يرد المثل، يرد صاعا من حنطة، ولا يلزم أن يرد من هذا الخليط. بينما المذهب قالوا لا، يرد من هذا الخليط. لماذا؟ لأن من هذا الخليط عين ماله، فكان رده من هذا الخليط أقرب لتحقيق رد ملك المغصوب منه مما لو كان إذا رده من مثله آخر. واضح؟ طيب، إذا تلاحظون أنهم يقولون لزمه مثله منه، يعني من هذا المال الذي خلط به مال المالك مع مال الغاصب. واضح شيخ؟ طيب نعم، أحسنت. من هذا، فلا نقول إنه يلزمه المثل، يعني لو لم توجد كلمة من هنا لكان تبرأ ذمة الغاصب بأن يرد صاعا من حنطة، من أي حنطة كانت، بشرط مثلية، لكنهم اشترطوا أن يكون من هذا الخليط، لأن في هذا الخليط عين مال المغصوب منه. واضح؟ طيب، قال لزمه مثله منه لأنه مثلي فيجب مثل مكيله، يعني هذا دليل كونه يرد مثله. وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان، بقدر ملكيهما، فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته، وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. يقول: إذا كان قد خلط المغصوب بما لا يتميز وكان بدونه أو خير منه أو بغير جنسه، فإنه يكون هذا المال يشترك فيه الغاصب مع المالك. قال: فهما شريكان بقدر ملكيهما، فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. لماذا؟ لأننا إذا فعلنا هذا أوصلنا إلى كل واحد منهما بدل عين ماله، لأن القيمة بدل، لأن البدل إما أن يكون مثلا أو أن يكون قيمة، فهنا نبيع ونعطي كل واحد منهما بدل عين ماله. قال: وبدونه أو خير منه. استثنون من هذه المسألة إذا كان قد خلطه بخير منه وبذل لصاحبه مثل حقه منه، فهنا يلزم المالك القبول، يلزم المالك القبول. الآن إذا خلطه بخير منه، يقول المذهب يكونان شريكان في هذا الخليط، صح؟ فيباع ويكون لكل واحد منه بقدر حصته منه. فإذا خلطه بخير منه فستكون حصة الغاصب أكثر من حصة المالك لأنه خير منه. طيب لو قال الغاصب للمالك: سأعطيك من هذا الخليط بقدر حصتك منه، فهنا يلزم المالك القبول، يلزم المالك القبول. لماذا؟ لأنه أوصل إليه بعض حقه بعينه وتبرع بالزيادة في مثل الباقي، في مثل الباقي. واضح هذا؟ طيب إذا هذه مسألة إذا كان قد خلطه بخير منه وكان قد بذل لصاحبه مثل حقه منه. طيب إذا اتفق على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديء، خلطه بدونه واتفق على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديء، أو كان خلطه بخير منه ورضي بأن يأخذ دون حقه من الجيد، فما الحكم؟ لماذا؟ رضي، لأنه ربا، لأنه ربا. الآن هو قد خلط شعيرا بشعير أقل منه، نقدر أنه غصب صاع من شعير وخلط معه صاع آخر من شعير، وكان الصاع الآخر أردأ من الصاع الأول، فقال للمالك: بدلا من أن تأخذ صاعا من شعيرك الجيد، فما رأيك أن أعطيك صاعا ونصف من هذا الخليط؟ فهنا كأنه باعه ماذا؟ صاع من شعير بصاع ونصف، كذا؟ فهذا ربا. والعكس إذا كان صاع، إذا كان صاع المالك أفضل من صاع الغاصب وقال: أعطيك بدلا من أقل، أعطيك أقل، أعطيك ثلاثة أرباع الصاع، فهنا ولو رضي المالك لا يجوز، لأنه سيكون باعه صاعا من شعير بثلاثة أرباع صاع، إذن هنا لا يجوز. آخر تفريع لكن العكس، العكس. قالوا: إن كان بالعكس فرضي المالك بأخذ دون حقه من الرديء، دون حقه من الرديء، أو سمح الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد، فهنا يجوز. لماذا؟ لأنه لا مقابلة للزيادة. إذا كان بالعكس فهنا جائز، لأنه لا على سبيل الزيادة. يعني إذا رضي المالك بأخذ دون حقه من الرديء، المالك صاعه رديء وصاع الغاصب جيد، فرضي المالك بأن يأخذ نصف صاع من هذا الخليط، فهنا كأنه تنازل عن نصف صاع، لا إشكال، لا معاوضة فيها، فليست ربا. وكذا لو كان الغاصب قد دفع أكثر حقه من الجيد، تمام، فهنا أيضا لا إشكال، لأنه لا مقابل للزيادة. طيب آخر، لا أنا قلت قبل شوي خير، هذا بدل الضائع. إن خلطه بغير جنسه، لا هذيك تفريع، هذا ليس تفريع، يعني هذا المخرج أنه عند قول أو بغير جنسه. إذا كان قد خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ دون حقه أو أكثر، فما الحكم؟ ما في إشكال. لماذا؟ لأنه لا يجري بينهما الربا، لأنه لا تحرم الزيادة بينهما. طيب هذا كله على المذهب. هناك قول آخر وهو قياس المذهب. قال قاضي: قياس المذهب أنه يلزم الغاصب مثله. نعم أحسنت، من حيث شاء يلزم الغاصب مثله، يعني على المسألة السابقة. نعم، وهذا قد اختاره الموفق في الكافي ومال إليه الشارح، وإن كان ظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما، وهو المذهب. إذن المذهب أنهما شريكان بقدر ملكيهما. قال: وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمينه الغاصب. لماذا؟ لأنه قد حصل بفعل الغاصب. نعم، يعني هذه شيخ أنه بسبب الخلط نقصت قيمته منفردا. متى؟ لا، الأخيرة، إن نقص المغصوب عن قيمته منفردا يعني بسبب الخلط. نعم. نعم. أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا، ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنها تبع للأصل. الآن تصرف الغاصب في هذا المال فخلط بمال المالك مالا له على نحو لا يتميز، على نحو لا يتميز. فهنا هذا أيضا يعني تمثيل لمسألة خلط المغصوب بما لا يتميز، لأن عند المسألة خلط زيتا بمثله وخلط حنطة بمثلها، أيضا كذا لو غصب ثوبا ثم صبغه، أو لت سويقا فأخذ حنطة فوضع فيها دهنا، قال أو نحوه، أو قال أو نحوه. طبعا بقيد هنا أن يكون الصبغ والزيت من مال الغاصب، أما لو كان من مال المالك فهنا لا ترد هذه المسألة. قال: أو عكسه بين غصب دهنا ولت به سويقا، ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه على ما تقدم. هذا فيما إذا كانت القيمة لم تتغير، أما إذا كانت القيمة قد نقصت. قال: وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعدي. لماذا؟ لأن نقص القيمة هنا قد حصل بتعدي الغاصب فيضمنه كما لو أتلف بعض المغصوب. أما إذا كان نقص القيمة بسبب تغير السعر فهنا لا يضمنه كما تقدم. إذا كان النقص بسبب تغير السعر لا بسبب تعدي الغاصب فهنا لا يضمن. أما إذا كانت القيمة لم تنقص ولم تزد، أو كانت زادت قيمتهما معا، إما أن لا تتغير القيمة أو أن تزيد القيمة في المالين، في مال المغصوب، في مال المالك وفي مال الغاصب، فهنا هما شريكان بقدر ماليهما لاجتماع ملكيهما، وهو يقتضي الاشتراك. قال: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. يعني عندنا صورة: إما أن لا تزيد القيمة ولا تنقص، أو أن تنقص فيضمن الغاصب، أو أن تزيد فقط. فهنا إن زادت قيمة أحدهما فهي لصاحبه، إن زادت قيمة مال المالك فهي فزيادة للمالك، وإن زادت قيمة مال الغاصب فهي للغاصب. قال: أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنها تبع للأصل. فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب، وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لصاحب الصبغ، وإن كانت لزيادتهما معا فهي بينهما على قدر زيادة كل واحد منهما. نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله. ولو قلع غوص المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم الحال، إذا لم يعلم بالحال، على بائعها له بالغرامة، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. نعم. يقول: إذا أبى قلع الصبغ فإنه لا يجبر، فإنه لا يجبر. إذن إذا طلب أحدهما قلع الصبغ فإنه لا يجبر، لا يجبر. قال: وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله. إذا كان صاحب الصبغ وهو الغاصب قد وهب هذا الصبغ لمالك الثوب فإنه يلزم المالك أن يقبل. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه. من صاحب الصبغ؟ يعني متصور في هذا وفي هذا، يعني قد يكون الغاصب وقد يكون المالك. قال ولو قلع غرس المشتري أو بناء لاستحقاق الأرض أي لخروج الأرض مستحقة للغير. هذا يفيد أولا أن للمالك قلع الغرس والبناء كما تقدم، هذا هو المذهب مطلقا، من غير ضمان النقص ولا الأخذ بالقيمة. المالك للأرض، المالك للأرض له أن يطالب بقلع الغرس وبإزالة البناء من غير أن يضمن النقص ولا أن تؤخذ منه القيمة. قال رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة. صورة المسألة، إذا كان الإنسان قد اشترى أرضا وتبين أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع وإنما هو غاصب لهذه الأرض، ثم بنى المشتري في هذه الأرض أو غرس المشتري في هذه الأرض، ثم طالب مالك الأرض هذا المشتري بإزالة البناء أو بإزالة الغرس، فترتب على هذه الإزالة أموال، فهذه الأموال يتحملها المشتري أو الغاصب؟ يتحملها الغاصب، فيرجع المشتري على الغاصب. لذا قال رجع الغارس أو الباني وهو المشتري إذا لم يعلم بالحال. هذا قيد يفيد أنه إذا كان عالما بالحال فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع. رجع على بائعها، والبائع هو الغاصب، رجع على بائعها له بالغرامة من ثمن. يعني أول شيء يرجع به هو ماذا؟ ثمن الأرض، لأنه قد اشترى الأرض، فيرجع بالثمن على البائع، ويرجع كذلك بأجرة الغرس وأجرة البناء وثمن المؤن المستهلكة وأرش النقص بالقلع وأجرة القلع وإزالة البناء ونحو ذلك. إذن كل ما يترتب على هذا، على هذا الغصب من أفعال أو أمور يتحملها المشتري تكون على الغاصب ولا تكون على المشتري، واضح؟ قال لأنه غره وأوهم أنها ملكه ببيعها له، إذن كان هذا سببا في بناء المشتري وغرس المشتري في هذه الأرض، فيرجع المشتري على الغاصب بما غرمه عليها كرجوعه بما أعطاه من ثمنه، لأنه سيرجع بالثمن وسيرجع بهذه الغرامة. نعم. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير، وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل، وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل. حسنت. إذا أطعم الغاصب هذا المال المغصوب لعالم بغصبه فإن الضمان يكون على من؟ الغاصب أو الطاعم؟ الطاعم. قال فالضمان عليه، الضمير في عليه يعود على أقرب مذكور وهو العالم بالغصب، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير، يعني لم يوجد تغرير من الغاصب للطاعم لأنه عالم بالغصب. وللمالك تضمين الغاصب، يعني للمالك أن يرجع على الغاصب وله أن يرجع على الآكل. إذن عندنا كما مر معنا في مسألة في باب العارية، فيما إذا كان قد أعارها لآخر وجرها لآخر، قلنا للمالك أن يرجع إلى أيهما، لكن القرار أو يستقر الضمان على من؟ فعندنا فرق بين الرجوع ابتداء وبين استقرار الضمان، فللمالك أن يضمن أيهما شاء، يعني له أن يرجع إلى أيهما، لكن استقرار الضمان بحسب التفصيل. فهنا نقول القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ المباشر، ضمان على المباشر. فهنا إذا كان الآكل عالما بالغصب فإن للمالك أن يرجع على الغاصب وله أن يرجع على الآكل، فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب، وإن رجع على الغاصب رجع على الآكل، لأن استقرار ضمان على الآكل إذا كان عالما، إذا كان عالما. قال وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله، إذن هو المتسبب فله أن يرجع إليه، لكن الضمان لا يستقر عليه إذا كان الآكل عالما. لذا قال وقرار الضمان على الآكل. لماذا؟ لأن الآكل هو المباشر وهنا لا غرر على الآكل. إذن إذا ضمن الغاصب رجع على الآكل، وإذا ضمن الآكل لم يرجع على أحد. قال وعكسه بعكسه، فإذا كان الغاصب قد أطعمه لغير عالم بغصبه فهنا قرار الضمان على الغاصب. لماذا؟ لأنه قد غره بالأكل، لأنه قد غره بالأكل. أما إذا كان الآكل لم يعلم بالغصب وأكله ظانا أنه طعام الغاصب فهنا قرار الضمان على الغاصب، ولا يلزم أن يقول الغاصب كل فإنه طعامي، حتى لو سكت فإن الضمان على الغاصب لا ضمان على الآكل. لماذا؟ لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه، وقد أكله الآكل على أنه لا يضمنه، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره للآكل. واضح؟ طيب، إذا عندنا استقرار الضمان، هذه نظيرة مسألة فيما لو أعار المستعير العارية للثاني، تذكرون؟ فقلنا إذا كان جاه، إذا كان أم نقول استقرار الضمان في العين على المستعير الثاني مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا، لأن العارية مضمونة مطلقا. وأما المنفعة فإن كان عالما فاستقرار الضمان في المنفعة والعين على الثاني، وإن كان جاهلا فاستقرار الضمان في المنفعة على الأول دون الثاني، لأنه دخل على أن المنفعة مباحة له، فكذلك نقول هنا في الطعام. وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره، وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته. نعم، إذا كان الغاصب قد أطعم الطعام لمالكه، يعني هذا غصب الطعام ثم عزم المالك على هذا الطعام، يعني ليته لم يعزم ولم يغصب. طيب، قال وإن أطعمه الغاصب لمالكه، هنا لم يبرأ الغاصب بهذا الإطعام. لماذا؟ لأن الطعام هنا لم يعد إلى تصرف المالك تصرفا تاما، ولم يعد إلى سلطانه المطلق، بدليل أن المالك لا يتمكن من بيع هذا الطعام ولا هبته، ولا يتمكن من إطعامه غيره. فهنا لا نقول إن إطعامه للمالك يعني إسقاط الضمان عن الغاصب. قال أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو أجره إياه لم يبرأ الغاصب. لماذا؟ لأن المالك هنا قد قبض العين على وجه الأمانة، فلم يعد إليه بذلك سلطانه، وهو تمكينه من التصرف في هذا المال بكل ما أراد، لأنه عند كونه مرتهنا أو مودعا أو مستأجرا قد قبض العين على أنها ليست ملك له، على أنها ليست ملكا له، وإنما يده عليها يد أمانة. فهنا لا نقول إنه قد عاد إليه سلطانه على هذا المال بحيث يتمكن من التصرف فيه على أي وجه شاء، وإنما يده على هذا المال يد أمانة، إذن لا يبرأ الغاصب في هذه الحالة. قال إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. إذا علم المالك أن هذه العين ملك له فهنا يتمكن من التصرف فيها كيف شاء فيبرأ الغاصب. قال وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، هنا أيضا نقول لا يبرأ الغاصب من الضمان. لماذا؟ لأن المالك أيضا لم يعد إليه سلطانه، وإنما قبضه على أنه أمانة، لأنه في حال الاستئجار على قصارة أو خياطة يده على هذا المال يد أمانة، فلا يعود إليه سلطانه. نعم. ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوبة لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم لأنه دخل على أنه مضمون عليه، والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعل الأول، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه. يستثنى المؤلف رحمه الله مما سبق إذا كان الغاصب قد أعار المغصوب مالكه، وهذا مبني على المذهب على أن العارية مضمونة مطلقا كما تقدم. فإذا أعار الغاصب المغصوب مال لمالكه فإنه يبرأ، قال من ضمان عينه، قوله من ضمان عينه قيد يفيد أنه لا يبرأ من ضمان منفعته، لا يبرأ من ضمان منفعته. إذن للمالك الرجوع بأجرة منفعته على الغاصب، لأن المالك دخل على أن المنفعة غير مضمونة عليه، فتكون المنفعة على الغاصب. إذن لا يبرأ الغاصب من عهدة منافع العارية مع جهل مالكها أنها ملكه. مفهوم؟ المفهوم أنه لو كان عالما أنها ملكه لا برئ، لكنه لو كان جاهلا بكونها ملكه فإن الغاصب لا يبرأ من عهدة المنافع، فيجب على الغاصب قيمة المنافع التي تلفت تحت يده وإن كان هو قد استوفاها. يعني حتى ولو انتفع المالك بالعارية فإن المنافع مضمونة على الغاصب. متصور مسألة؟ يعني هو قد غصب سيارة ثم أعارها لمالكها وهو لم يعلم أنها سيارته، لا تسأل كيف، هي الأمثلة كذا غير معللة. فهنا انتفع انتفع المالك بسيارته، فنقول إن ضمان الغاصب لعين السيارة قد سقط يبرأ. لماذا؟ لأن المالك بكونه مستعيرا ضامن للسيارة، ضامن للسيارة مطلقا، فهنا يسقط ضمان العين على الغاصب. أما ضمان المنفعة فهنا المالك استعار سيارته ثم استخدمها شهرا على أن المنفعة مباحة، فاستخدام الشهر هذه المنفعة مضمونة على الغاصب مع كوني المالك قد استوفاها. ظاهر؟ العين مضمونة على المستعير مطلقا والمنفعة ليست مضمونة على المستعير، فهنا يضمن الغاصب المنفعة لأن المالك قد استوفى هذه المنفعة على أنها مباحة له، على أنها مباحة له. إذن عند قوله قال من ضمان عينه يبرأ من ضمان عينه، المفهوم أنه لا يبرأ من ضمان منفعته. قال علم أنه ملكه أو لم يعلم، يعني سواء علم المالك أن هذا المال هو ملكه لما استعاره أو لم يعلم، قال لأنه دخل على أنه مضمون عليه، لأن العارية توجب الضمان على المستعير مطلقا. تمام؟ فنقول إن الغاصب يبرأ من ضمان العين. لماذا؟ لأنه لو وجب على الغاصب الضمان سيرجع بالضمان على المستعير، والمستعير هو المالك، لأنه لا فائدة في وجوب شيء يرجع به على من وجب له. يعني لو قلنا إن الغاصب سيضمن العين للمالك، فالآن المالك أيضا ضامن العين للغاصب لأنه مستعير، فهنا سيرجع الأول على الثاني وسيرجع الثاني على الأول، إذا لا فائدة من الرجوع. نعم. قال والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، يعني كل يد تسلط على عين المال المغصوب بعد يد الغاصب كلها أيدي ضمان، وبناء عليه للمالك أن يرجع إلى أي واحد منهم كما تقدم، فله أن يرجع إلى الثاني أو الثالث أو الرابع. إذن مسألة الرجوع غير مسألة الاستقرار. أما الاستقرار فبين المؤلف رحمه الله قال فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا فعل الأول. استقرار الضمان يكون على المباشر إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا فلا يكون استقرار الضمان عليه. قال فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه وإلا، التقدير في قوله وإلا يعني وإن لم يكن الثاني عالما فاستقرار الضمان على الأول. قال إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه، هذا استثناء من القاعدة ليخرج صورة الذي يعرف له أربع درجات ونصف. قال إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه، هذا استثناء من القاعدة ليخرج صورة ماذا؟ العارية. أحسنت، خمس درجات لاستثناء صورة العارية، لأن العارية الآن قلنا أن الضمان لا يكون على الأول. لماذا؟ لأن الثاني قد دخل على أنه مضمون عليه مطلقا، فهنا في مسألة العارية يكون ضامنا مطلقا فيستقر عليه الضمان. نعم. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد من مغصوب مثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه غرم مثله إذن، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم وقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة، وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبتع. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله هنا الحكم في ضمان هذا المغصوب، كيف يضمن؟ يقول هذا المال المغصوب له حالان، إما أن يكون مثليا أو أن يكون قيميا، فإن كان مثليا فالواجب فيه ضمان المثل، يعني يجب عليه أن يرد مثله، أما إذا كان قيميا فإنه يرد القيمة، يرد القيمة. قال وما تلف أو أترف من مغصوب، إذن الواجب على الغاصب أن يرد عين المال المغصوب، لكن عند تعذر رد عين المال المغصوب لتلفه فإنه يجب عليه مع الإتلاف أو التلف البدل، والبدل على نوعين، إن كان مثليا فهو المثل، وإن كان قيميا فهو القيمة. قال وما تلف أو أترف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد من مغصوب مثلي وهو كل مكيل إلى آخره. إذن إذا تلف المغصوب في يد الغاصب فإنه يلزمه أن يرد بدله، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأنه لما تعذر رد العين لزمه أن يرد ما يقوم مقامها. فإن كان المتلف مثليا كالمكيل والموزون وجب المثل. قال من مغصوب مثلي، ويذكر مالك رحمه الله هنا ضابط المثلي على المذهب، يذكر ضابط المثلي على المذهب. قال وهو كل مكيل، ومر معنا في باب الربا ضابط المكيلات أو أمثلة للمكيلات كالحب والتمر والمائع وغير ذلك. قال أو موزون كالحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والحرير والكتان والقطن ونحوها. قال لا صناعة فيه، مفهومه أنه إذا وجدت فيه الصناعة فهذا يخرجه عن كونه مثليا كذا. فالمكيل مثلا إذا وجدت فيه الصناعة أو حتى الطبخ كما لو صار هريسة فإنه لا يكون مثليا، وكذا الموزون لو صار حليا أو أسطالا فإنه لا يكون مثليا وإنما يجب فيه القيمة. قال لا صناعة فيه مباحة، قوله مباحة قيد يخرج الصناعة المحرمة. إذن قوله لا صناعة فيه مباحة هذا يدل على أنه لو وجدت فيه صناعة مباحة فإنه لا يكون مثليا، إذن وجود الصناعة المباحة يخرجه عن كونه مثليا، أما إذا وجدت صناعة محرمة فإنه لا يخرجه عن كونه مثليا. قال لا صناعة مباحة، إذن هذا قيد للصناعة، مفهومه أنه إذا كانت الصناعة محرمة فإنه لا يزال مثليا، لأن عكس العكس إثبات، يعني نفي إثبات. طيب قالوا أواني الذهب والفضة هذه لا تضمن بقيمتها وإنما تضمن بوزنها، لأن الصناعة فيها محرمة فنقدرها بلا صناعة، نقدرها بلا صناعة. إذن نقول المثلي هو كل مكيل أو موزون، عندنا حديد نحاس ذهب فضة هذه كلها مثلية. طيب وجدت فيها صناعة، أواني للحديد أو أواني للنحاس أو حلي من الفضة مباحة، فهنا هذا الصناعة أخرجته عن كونه مثليا إلى كونه قيميا صح. ماذا لو كانت الصناعة محرمة؟ إذن نرجع إلى المثلي، نرجع إلى كوني مثليا، إذن لا عبرة بالصناعة. إذن قوله مباحة هذا قيد للصناعة، والصناعة مستثنات من المثلي، فلما وجد هذا القيد المفهوم يكون استثناء استثناء استثناء من الاستثناء، فنرجع إلى كوني مثليا، إلى كوني مثليا. إذن قوله لا صناعة فيه، وجود الصناعة استثناء، المباحة قيد للصناعة، فلو كانت الصناعة محرمة فتكون مستثنا من المستثنى فنرجع إلى كونها مثلية. واضح؟ إذن إذا كان الموزون مصوغا مباحا، يعني فيه صناعة مباحة كصناعة في الذهب والفضة للأساور فصارت أساور أو خلاخل أو نحو ذلك، أو معمول من النحاس أو الرصاص أو غير ذلك، أو من المغزول كالصوف والشعر، فهنا يضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة. لماذا؟ لأن الصناعة تؤثر في القيمة وهي مختلفة. يعني لما وجدت الصناعة قالوا ننتقل من كوني مثلين إلى كوني قيميا لأن هذه الصناعة لها قيمة، إذن يضمن بالقيمة. قال يصح السلم فيه، هذا أيضا قيد في المثلي. إذن على المذهب عندنا قيود، القيد الأول أن يكون مكينة أو موزونا، الثاني أن يكون غير مصنوع، الثالث أن لا تكون الصناعة محرمة، الرابع أن يكون مما يصح السلم فيه. فإن كان مما لا يصح السلم فيه كالجواهر واللؤلؤ ونحوها فإنها لا تكون مثلية وإنما تكون قيمية. ماشي. إذن هذه قيود في المثلي أو في ضابط المثلي. قال غرم مثله إذن، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة. إذن المثل هو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى. إذن الأصل وجوب رد العين، لما تعذر رد العين هل نصير إلى المثل أو إلى القيمة؟ قالوا المثل هذه فيها مماثلة في الصورة والمشاهدة والمعنى، أما القيمة ففيها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، أننا سنخمن كم قيمة الأصل. قال فقدم ما طريقه المشاهدة على ما طريقه الظن، كالنص في الأدلة لما كان طريقه الإدراك بالسماع كان أولى من القياس، لأن القياس طريقه الظن والاجتهاد. واضح؟ قال وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة. الماء في الأصل مثلي، لماذا؟ لأن الماء مكيل، لأن كل مائع مكيل كما مر معنا في الربا، في الأصل في الماء أنه مثلي. لكن لما كان الماء في مفازة، يعني في صحراء أو في مكان ترتفع فيه قيمة الماء، فهنا يضمن بقيمته في ذلك المكان لا يضمن بمثله. وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه، لقوله عليه السلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. أحسنت. يذكر مالف رحمه الله الحكم فيما إذا كان قد تعذر رد المثل، يعني هو في الأصل مثلي، يعني الأصل الواجب في الأصل أن يرد عين المغصوب. عند تعذر العين سننظر هل هو مثلي أو قيمي، إذا كان قيميا ابتداء فلا إشكال أنه سيرد القيمة، لكن هذه المسألة هو مثلي لكن تعذر مثله، ليس قيميا ابتداء، هو مثلي تعذر مثله. قال وإلا يمكن رد، قال وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر. إذا ننتقل من المثل إلى ماذا؟ إلى قيمة المثل وليس إلى قيمة المغصوب، والمؤدى واحد. قال فقيمته لماذا؟ لأنها أحد البدلين، قيمة المثلي أحد البدلين، فوجب عند تعذر الأصل أن ننتقل إلى الآخر. قال فقيمته يوم تعذر وليس قيمة المثل يوم الغصب. لماذا؟ لأنه إلى حين التعذر كان الواجب على الغاصب رد المثل، فقبل التعذر الواجب المثل، فننظر القيمة ليس يوم الغصب وإنما يوم تعذر المثل. قال فقيمته يوم تعذر لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن، لأنه يستحق المطالبة بقيمة المثل يوم الإعواز، فوجب أن تعتبر القيمة يوم الإعواز لأنه يوم وجوب القيمة، لأنه قبل التعذر أو الإعواز الواجب عليه المثل. واضح شيء؟ طيب نعم قرأت التالي. نعم. قال ويضمن غير المثلي، إذن ينتقل إلى بيان حكم القيمي وهو ما لا ينضبط عليه، وهو ما لا يدخل في ضابط المثلي. وضابط المثلي ما تقدم، إذا أي قيد من قيود المثلي المتقدمة يختل فإننا نجعل المال قيميا. قال ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده، في بلده الذي غصبه فيه، لأن ذلك زمن الضمان وموضعه. قال بقيمته يوم تلفه في بلده، يعني في البلد الذي غصبه فيه، لأن هذا هو وقت الضمان وهذا موضع الضمان. إذن قوله يوم تلفه هذا ضابط الزمان، في بلده هذا ضابط المكان. قال من نقده أو غالبه، يعني إذا كان قد تعدد نقد في البلد الذي غصبه فيه من كان فيه نقود فالقيمة تكون من غالب النقود رواجا لانصراف اللفظ إليه كما لو باع بنقد مطلق. ما دليل ضمان القيم بقيمته؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقويم في حصة الشريك، لماذا؟ لأنها متلفة بالعتق. من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، هذا عبد اشترك فيه أكثر من شخص، فإذا اعتق أحدهما نصيبه فإننا نقوم قيمة هذا النصيب من العبد المعتق، فهذا النصيب حصة الشريك المعتقة هذه متلفة بالعتق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمثل وإنما أمر بالقيمة، ولأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أولى. إذا نعدل إلى القيمة لأنها أعدل من المثل، لأنه لا يمكن أصلا فيما تتفاوت فيه القيمة أن يصار إلى مثل، أن يصار إلى مثل. إذن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أولى. هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. إذن إذا لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، هذا المذهب، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يضمن المغصوب بمثله مطلقا، يضمن المغصوب بمثله مطلقا مطلقا حتى لو لم يكن مثليا. كيف؟ اي نعم احسنت. واستدل رحمه الله بعموم قوله تعالى: فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. واستدل ايضا بخبر القصعة لما كسرت عائشة رضي الله عنها الإناء الذي ارسلت به حفصة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. فهذا يدل على أنه حتى ولو لم يكن مثليا بضابط المثلي المتقدم فإنه يضمن بمثله بأقرب شيء شبها به. ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. نعم، هنا يقول إذا كان سيأخذ كل يوم من البقال أشياء فإنه سيحاسبه ب سعر يوم الأخذ لا بسعر يوم السداد. إذا ما وجه إيراد هذه المسألة هنا؟ لما ذكر قيمة الغصب المثلي إذا تعذر قال يوم تعذر، وعفوا هذا إيه المثلي إذا تعذر، والقيمي قال بقيمته يوم تلفه، فجاءت مناسبة ذكر الوقت، وقت القيمة متى. أحسنت. إذن هذه المسألة تخالف سابقتها بأن الحوائج التي يأخذها الشخص من البقال يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب، فلا يملكه الغاصب بأخذه، لذا نقول إنه يحاسبه بالسعر يوم الأخذ يوم الشراء، بخلاف تلف المغصوب فإنه إذا تلف فإنه يضمنه بقيمته يوم تلفه، لأنه قبل التلف ليس ملكا لي الغاصب، ليس ملكا للغاصب. وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه. وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه. أحسنت. يذكر مالف رحمه الله أنه إذا كان المغصوب قد تلف بعضه فنقصت القيمة بسبب تلف البعض، فهنا يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. مثاله: إذا كان قد غصب زوجي خف أو زوجي جورب أو مصراعي باب فتلف أحدهما فإنه يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. فإذا قدرنا أن قيمة الخفين 6 دراهم، أن قيمة الخفين 6 دراهم، فصارت قيمة الباقي بعد التلف 2 درهم، لأنه قد غصب زوجي خف، وقيمة الخفين 6، فلما تلف أحدهما صارت قيمة الواحد كم؟ 2 درهم. فإذا هنا يرد الخف الباقي ويرد قيمة التالف وهو 2 درهم، ويرد أرش النقص وهو 2 درهم، فسيرد 4. الآن الخفان قيمتهما 6، لا نقدر كذا. لماذا؟ لأنه سينقص قيمته بتلف بعضه، لأن القيمة لا تتجزأ من كل وجه، لأن قيمة الخفين 6 لما كانوا مجتمعين، فإذا صار أحدهما غير موجود سينقص قيمة الفرد كذا. وهي المقصودة بالمسألة، يعني قصدت لبيان هذه الحالة، فيما إذا كان عند التلف لا تتساوى القيمة على الأجزاء، لا تنقسم القيمة على الأجزاء، وإنما القيمة لما كانت الأجزاء مجتمعة، فإذا افترقت نقصت القيمة، ليس بقسطها وإنما بحسب ما ينقص من أرش النقص. إذن الخفان قيمتهما 6، فتلف أحدهما بقي 1، كم قيمته؟ 2. كم سيضمن؟ سيضمن قيمة الثاني، لأن قيمة هذا 2، إذن قيمة الآخر 2، سيضمن قيمة التالف وهو 2، وأرش النقص وهو 2، لأنه بكونه نقص 4 دراهم، إذن تبين عندنا أن أرش النقص هو 2، واضح؟ إذن قال ورد الباقي وهو الخف السليم، وقيمة التالف وهو 2 درهم، قيمة التالف وأرش النقص وهو 2 درهم. لماذا؟ لأنه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه، كما لو غصب ثوبا فشقه فتلف أحد الشقين فإنه يلزمه أن يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص، وهذا بخلاف نقص السعر، لأنه في نقص السعر لم يذهب من المغصوب عين ولا معنى، لكنه هنا قد فوت معنى وهو إمكان الانتفاع به، فكأنه قد فاته صفة في المغصوب، لأنه سيمكن الانتفاع به إذا كان خفين، أما إذا كان واحدا فإنه لا يمكن الانتفاع به فتنقص قيمته. قالوا إن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل، لأن ماليته زالت تحت يديه كما لو أتلفه، أما كونه يكون بالمثل فلأنه مثلي فعليه أن يدفع مثله، يعني مثل العصير. نعم. فإن انقلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا، حين كان عصيرا إن نقص، لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. نعم. يقول غصب الغاصب هذا العصير، فلما تخمر تعذر أن يرد عين العصير كذا. الأصل قلنا وجوب رد عين المال المغصوب، لكن لما تخمر قلنا تعذر رده شرعا لا حسا، لأنه حس موجود لكنه لا قيمة له، ذهبت ماليته بتخمره، فلما ذهبت ماليته قلنا تعذر رد عينه، فنصير إلى مثله، فيلزم أن يرد المثل. عندنا صورة، قال غصب عصيرا ثم تخمر ثم انقلب الخمر خلا، إذا عادت إليه المالية لكن بانقلاب عينه إلى عين أخرى، قال فإذا انقلب خلا فما الحكم؟ هل يلزمه أن يرد مثل العصير أو يلزمه أن يرد الخل؟ لأن الخل أصله خمر وأصل الخمر عصير. قال يرد العين، قال دفعه لمالكه لأنه عين ملكه، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا، يعني يدفع الفرق بين قيمته عصيرا وقيمته خلا. إن نقص لأنه نقص حصل تحت يده، وكما لو نقص بلا تخمر، كما لو كان قد غصب عصيرا ثم صار خلا بلا تخمر، فهنا يلزم أن يضمن النقص. قال ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، يعني في هذه المسألة هو قد تخمر تخمر العصير ورد الغاصب قبل أن يصير خلا، تخمر العصير فرد الغاصب إلى المالك بدل العصير مثل العصير، تمام؟ ثم هذا الخمر صار خلا، فيقول يرد الغاصب الخل إلى المالك ويأخذ منه مثل العصير الذي دفع إليه، لذا قال ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، بدلا عن العصير، واضح؟ قال ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. لماذا؟ لأن الخل عين العصير، تغيرت صفته وقد رده، فكان للغاصب أن يسترجع ما أداه بدلا عن هذا العصير وهو مثل العصير، كما لو غصبه فغصبه منه غاصب ثم رده عليه، وكما لو غصب حملا فصار كبشا، ففي هذه الحالة يسترجع الغاصب ما أداه. إذا كان مغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. لماذا؟ لأن على الغاصب ضمان ماذا؟ العين والمنفعة، فكل ما سبق في ضمان العين، أما المنفعة فهي مضمونة على الغاصب بضابط أن يكون المغصوب مما تجري العادة بإجارته، فإذا كانت تجري العادة بإجارته فتكون منافعه متقومة كأنه قد أجره إياها، فيدفع الغاصب الأجرة للمالك. المفهوم أنه إذا كان المغصوب مما لا تجري العادة بإجارته فإنه لا يلزم الغاصب حينها أجرته. قال مدة بقائه بيده استوفى المنافع أو ترك تذهب، حتى لو لم يستوف من المنافع فإنه يجب عليه ضمان المنافع.